الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء بأي آلاء ربكما

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال إِنَّا فَأَمَّا

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت Yeah.